تنحنح وهو يتحرك في اتجاه صلاح ووقف بجواره قائلا: طب أستأذن أنا علشان عندي شغل كتير. بمجرد أن قام عمرو حتى قامت عاصفة إلهام الرعدية، وظلت ترعد وتؤنب صلاح على دخوله بغير إذن وبغير ميعاد. وضع صلاح الملف الذي كان يحتاج إلى توقيعها أمامها على المكتب وانصرف على الفور، وتركها وسط حمامها المتصاعدة وعاد لعمله. فوجئ بوجود عمرو في مكتبه ينتظره. ألقى عليه نظرة عتاب كبيرة وهو يجلس خلف مكتبه ويتابع عمله بصمت. ووقف عمرو مدافعا عن نفسه وقال: ما تبصليش كده يا باشمهندس، أنا والله ما عملت حاجة. رفع صلاح عينيه إليه قائلا: ما عملتش آه، لكن سكت. والإنسان اللي يسكت على الغلط يبقى مشارك فيه، وما ينفعش بعد كده إنه يلوم اللي هيطمع فيه بعد كده نتيجة سكوته. وزي ما بيقولوا، السكوت علامة الرضا. قال عمرو بانفعال وهو يجلس: أنا ما كنتش ساكت، أنا كنت بدور على طريقة مناسبة أهرب بيها من الموقف. الحكاية مش محتاجة تفكير يا عمرو، أنت بتخاف على شغلك ومستقبلك أكتر ما بتخاف من ربنا، وأنا حذرتك كتير ونبهتك كتير، بس أنت شكلك مش هتتعلم ببلاش. اللي بيسيب الباب موارب يا ابني ما يزعلش لما يدخل منه شر بعد كده. خرج عمرو من مكتب المهندس صلاح يضيق بنفسه ذرعا ولا يعلم لماذا يتهاون إلى هذا الحد. هل كما قال صلاح فعلا هو يخاف على مستقبله وعمله أكثر من خوفه من خالقه؟ نفض الفكرة عن رأسه مستنكرا لها، ولكنه لم يستطع أن ينفض تلك المشاعر التي عاشها والتي استيقظت بداخله منذ لحظات في مكتب إلهام، فما زال يشتم عطرها النفاذ وما زال يشعر بلمستها. لم يستطع أن يغالب هذا الشعور الذي يجتاحه، فخرج فورا من الشركة عائدا لمنزله تصارعه مشاعر شتى. وبدلا من أن يدخل منزله وجد نفسه يتوجه إلى بيت خطيبته قاصدا إياها. دخل والد عزة على زوجته وبناته المجتمعين في غرفة عبير ينظر إليهم نظرات حائرة، فقالت زوجته على الفور: خير يا حاج، عمرو كان عاوزك في إيه؟ نظر إلى عزة قائلا: عاوز يكتب كتاب. تبادلت عزة النظرات مع والدتها التي قالت: وإيه اللي طلعها في دماغه فجأة كده؟ مش كنا متفقين هنستنى شوية؟ قال زوجها موجها حديثه لابنته متسائلا: أنت رأيك إيه عزة يا بنتي؟ قالت عزة وهي حائرة: مش عارفة يا بابا، حضرتك رأيك إيه؟ أنا يا بنتي قلت له إحنا متفقين نستنى شوية، لكن جوز أختك كان قاعد وسمع الكلام وقعد يقنع فيا إني أوافق. تدخلت عبير قائلة: بيتهيألي يا بابا بلال معاه حق، نتوكل على الله، وأحسن من الخطوبة اللي ملهاش لازمة دي، لا بيعرفوا يتكلموا ولا يقعدوا مع بعض خالص، زيه زي أي حد غريب. تم تحديد ميعاد عقد قران عزة وعمر بعد أسبوع، ليصبح فارس هو آخر من يتم عقد قرانه بينهم. وفي هذه الفترة كان عمرو يتهرب من أي لقاء يجمعه بإلهام، وكان المهندس صلاح يساعده على ذلك ويتصدر هو لأي عمل يتطلب وجود عمرو معها في مكان واحد. وجاء اليوم المنتظر، وكان بسيطا كالذي سبقه تماما، يجتمع فيه الأهل والأحبة والجيران في منزل العروس ليتم عقد القران بينهم وبحضور الشاهدين فارس وبلال. ويا لها من مفارقة، كانت في يوم من الأيام تتمناه زوجا، وها هو اليوم يشهد على عقد قرانها ويذيل عقدها بتوقيعه المميز. اجتمعت بعض النساء في الداخل ينشدون لعزد الأناشيد بقيادة عبير التي كانت قد تحسنت كثيرا بفضل تمارين بلال المكثفة وبضمير كما كان يقول، ويبدو أن ضميره هذا قد انعكس على حالتها النفسية كثيرا، فقد كانت تبدو كما لو كانت هي العروس وكأنها في العشرين من ربيعها، وهي تغرد بأناشيدها المحببة وتضرب بالدف في سعادة وقوة، وتنتقل بين النساء كالفراشة التي تنتقل بين الزهور في بستان المودة والرحمة التي نهلت منه منذ أن أصبحت زوجة لبلال وحبيبة لقلبه الفياض. وأثناء انشغالها سمعت أمها تهمس في أذنها أن زوجها يريدها في الخارج، ربما قد يكون الأمر عادياً لولا أن والدتها أنبأتها أنه يبدو عليه الانزعاج وربما الغضب. ابتدت ملابسها كاملة وخرجت تبحث عنه، فأشارت لها والدتها أنه ينتظرها في المطبخ. دخلت بسرعة إلى مطبخها فوجدته فعلاً قد بدا عليه الضيق الشديد، فرفعت نقابها ونظرت إليه بقلق وقالت متسائلة: ما لك يا حبيبي، في إيه؟ نظر إليها بضيق وقطب جبينه وقال منفعلا: مش عارفة في إيه؟ أنت فاكرة نفسك بتنشدي في الصحراء لوحدك؟ صوتك واصل بر عندنا يا هانم. اصفر وجهها وشحب واتسعت عيناها وهي تضع يديها على وجهها، ثم قالت بإحراج: يا نهار أبيض، والله ما كنت واخدة بالي. ثم نظرت له معتذرة وقالت: أنا أسفة يا حبيبي، بالله عليك ما تزعلش مني. هدأ قليلا وهو عاقد ذراعيه خلف ظهره وقال معاتبا: يبقى خدي بالك بعد كده. ثم مد يده ومسح وجنتها بظهر أنامله وقال بحب: أنت عارفة أنا بغير عليك إزاي يا حبيبتي، حتى صوتك ما أحبش أن الراجل غير يسمعه. عقدت ذراعيها أمام صدرها وقالت مداعبة له: ده أنت إرهابي بقى. أمسك وجهها بين كفيها واحتواها بعينيها ثم قال: لو ده الإرهاب فأنا إرهابي أصيل. ثم قبل جبهتها وقال مردفا: ولابس حزام ناسف كمان. ابتسمت في سكون وهي تمسك بيده التي تحيط بوجهها فقال: أغبر رجلك إيه؟ نظرت له بدهشة وقالت: كويسة الحمد لله، بتسأل ليه؟ مط شفتيه وقال: أنا بقول نعمل الفرح والدخلة بقى علشان نكمل التمارين في بيتنا براحتنا، الواحد يا شيخة مش حاسس أنه بيشتغل بضمير في العلاج. أزاحت يديه ووضعت يديها حول خصرها قائلة: كل ده وضميرك لسه ما استريحش؟ ابتسم وهو يرمقها بنظراته المتفحصة: كل ده إيه؟ ده أنا حاسس أني مقصر، يرضيكي يعني ضميري يعذبني؟ قالت وهي تعيد النقاب على وجهها مرة أخرى: مقصر؟ لا خليك مقصر الله يخليك. وأفلتت من يده وعادت إلى النساء مرة أخرى أكثر إشراقا وجاذبية. فهكذا هي الزهرة، كلما لاقت حبا واهتماما وعناية كلما زادت إشراقا وتألقا وتفتحا وعبيرا تفيض على من حولها بشذاها. انتهت حفلة عقد القران واستأذن بلال والد عبير أن يخرجا سويا، وخرج معها من منزلها أصابعهما متشابكة كما كان يحلم دائما وهي تقول: بلال أنا مكسوفة أمشي في شارعنا وإحنا ماسكين إيد بعض كده. بلال: ليه يا حبيبتي؟ هو أنت صاحبتي، ده أنت مراتي. دفعت عز عمرو بعيدا عنها بهدوء وقالت بارتباك: إيه يا عمرو، ده ما ينفعش كده على فكرة. نظر إليها بضيق وقال متبرما: إيه عز، أنا جوزك دلوقتي. يا عمرو، دي أول مرة نقعد فيها مع بعض، أرجوك تراعي الحكاية دي. أسند مرفقيه على مائدة الطعام أمامه وقال معتذرا: حاضر هراعي، بس أنت كمان راعي أني بحبك وأني شاب زي كل الشباب، وطول عمري بشوف بنات وشباب وعلاقتهم مفتوحة كأنها مراته في كل حتة بمشي فيها في البلد، ورغم كده عمري ما عملت زيهم، عارفة ليه؟ وقبل أن تجيب قال: علشان بحبك، وعمري ما حبيت أن ارتبط بواحدة غيرك، لا في حلال ولا في حرام. ما ينفعش بقى تيجي بعد كل ده وتقولي لي ما ينفعش يا عمرو. كادت عزة أن تبكي وهي تشعر بضغطه عليها بكلماته واستعجاله للأمور بهذا الإلحاح المتواصل ومحاولاته المستمرة. صار بلال بجوار عبير بمحاذاة كورنيش النيل متعانقة أيديهما متشابكة أصابعهما. نظر لها ليرى بعد علامات الضيق والاضطراب ظاهرة بوضوح في عينيها فقال: مالك يا حبيبتي، إيه اللي مضايقك؟ مش شايف المناظر يا بلال؟ هي البنات دي مش مكسوفة وهي واقفة بالشكل ده؟ طب مش خايفين من أهاليهم؟ بلاش أهاليهم، مش خايفين من ربنا؟ طيب. هز رأسه بأسى وكأن حديثها أثار شجونه وقال: يعني أنتي من مرة واحدة وقلتي كده واتضايقتي من المناظر، أما لا نعمل إيه اللي على مدار حياتي شفت أضعاف أضعاف المناظر دي، ده غير الأشكال اللي كنت بقابلها في شغلي أيام ما كنت بشتغل في مركز كبير بعد تخرجي، وكان بيورد علينا رجالة وستات والحاجات اللي كانت بتتعرض عليا ساعتها، ورغم كده الواحد كان بيستحمل وبيصبر وبيغض بصره عن الحرام. قالت عبير بحنان: وكنت بتقدر تستحمل كده ده ازاي يا حبيبي؟ علشان ربنا يا عبير، كنت بصبر وبصوم كتير وبخرج طاقتي في شغلي وفي المشي والرياضة، والحمد لله ربنا عصمني. ثم نظر لها وقال بحب: مش كده وبس، ده كمان كفئني ورزقني بزوجة صالحة زيك. ابتسمت رغم الشجن الذي لمسته من كلماته، وحاولت تخفيف ما استعاده من ذكريات قد تضيق بها نفسه، وقال بمرح: بس ايه يا عم الكاجوال الخطير ده، الناس بيقولوا ايه شيخ ولابس كاجوال؟ نظر الى ملابسه وقال بزهو مصطنع: لا، وكلكم والتيشيرت الفظيع ده كوم لوحده. ضحك كلاهما وهما يسيران عكس اتجاه الطريق ليعودا أدراجهما إلى منازلهم، وتركا خلفهما شبابا متسكعة وبنات متخبطة في شهوات الدنيا وملذات الحياة، متسلقين زورقا للحب يتخبط بهم في بحار عالية الأمواج بعيدة القاع ذات اليمين وذات الشمال. فهل تؤمن لهم النجاة وقد بعد المرسى؟ استطاعت دنيا أن تتكيف على عالمها الجديد، فلا تدخل ولا تخرج إلا بصحبة والدتها، وقد أشرفت والدتها بنفسها على شراء ملابسها الجديدة، فاخترت لها كل ما هو طويل وغير مكشوف، وتغيرت طريقة لبس دنيا بالكامل، مما جعل فارس يشعر أنهما على بداية الطريق الصحيح، وأنها من الممكن أن تتغير فعلا، وأنه أحسن الاختيار، ولكنه لم يعرف أنها كانت تجاريهم فقط لتمر الأزمة على خير، وفي كل الحالات هي تحب فارس، ولا بأس عندها من الزواج به. حاولت والدة فارس أن تجعل حفل كتب الكتاب في منزلها نظرا لظروف وفاة والدها، ولكن والدتها أصرت أن تسير الأمور بشكل طبيعي وأن يتم كتب الكتاب في بيتها للإشهار في منطقة سكنها. حضر عقد القران كل من عمرو وبلال وعبير وعزة، ورغم المحاولات الكثيرة التي قام بها فارس لاصطحاب مهرة معهم، ولكنها رفضت بشدة، بل وتصنعت المرض لكي لا تذهب معهم. بعد كتب الكتاب أصرتا عزة وعبير على المغادرة في سرعة، فقد كانت دنيا تتعامل معهم ببرود وبابتسامة خاوية من أي ترحيب، مما جعلهن يشعرن بالوحدة في بيتها، وطلبا المغادرة بعد تهنئتها بالزواج بصحبة والدة فارس. غادر الجميع، وتركت والدة دنيا لفارس المجال أن يجلس مع دنيا قليلا على انفراد بعد أن أصبحت زوجته، قبل أن ينصرف هو الآخر بعد أن طبع قبلة رقيقة على وجنتها مودعا إياها. ومرت الشهور تلو الشهور، وسنة تعقبها سنة، تتسابق وتتلاحق، وكأنها فأر يقرض في عمر الزمن في سرعة وخفة لا يشعر بها أحد، وما هي إلا أعمار تنتهي وأعمار تبدأ، وحياة تنتهي وحياة تولد، والفائز هو من استغل عمره في حسن عمله. كان فارس قد حصل على الماجستير وبدأ في رسالة الدكتوراه في همة عالية، ورزق بلال من عبير بأربع توائم دفعة واحدة، وكأن الله سبحانه وتعالى قد صرف لها الأقدار ومنحها دفعة واحدة جوائزه وعطاياه، كما لو كانت تزوجت منذ سنوات، وهذه هي البركة التي لا يعلم عنها الكثير في هذا الزمن. وحاول عمرو إقناع والد عزة بأن يتم الزواج في شقة والده، ولكن والدها رفض نظرا لأن لديه أخا صغيرا وهو محمود، والذي كان قد أنهى الثانوية والتحق بالجامعة هو ويحيى صديقه، فكيف ستعيش عزة مع محمود في منزل واحد؟ فباءت المحاولة بالفشل، وبدأ عمرو في البحث عن شقة إيجار في مكان قريب منهم. وبدأت مهرة في مرحلة جديدة، وهي مرحلة المراهقة بعد أن أصبحت في الصف الثاني الثانوي، ولكنها ظلت البنت العنيدة التي لا تستسلم بسهولة ولا تصمت على شيء تراه خطأ من وجهة نظرها، وكانت تحاكي أفعال فارس في كل شيء، بل وتتحدث مثله وتستمع إليه وتدون النقاط المهمة في حديثه تحفظها عن ظهر قلب، حتى أن الجميع كان يلقبها بالفارس الصغير. كانت أنوثتها قد لاحت في الأفق، ولكن فارس لم يراها يوما إلا طفلته الصغيرة العنيدة التي يفخر بها وبصدعها للحق دائما في وجه المخطئ، لا تخاف لومة لائم. الفصل السابع عشر. طرقت مهرة باب شقة فارس وهي تمسك بيدها بطفلين صغيرين لم يتما سنتين بعد. ابتسمت أم فارس وفتحت لها الباب ونظرت إلى الولدين في يدها وقالت وهي تنحني لتأخذ واحدا منهما وتلاعبه: تعالي يا أم العيال ادخلي. دخلت مهرة وهي تضحك لمداعبة أم فارس وجلست ووضعت الطفل على قدمها وأخذت تهزه وتأرجحه وهي تقول: أوالله يا طنط، أنا حاسة أن أنا أمهم فعلا. أعطتهم أم فارس أحد قطع الألعاب الصغيرة وهي تقول: من يوم ما شفتيهم بعد ما اتولدوا وانت شايلاهم، بصراحة يا مهرة انت شلت عبء كبير عن عبير. وضعت مهرة يديها في خصرها وهي تقول بمشاغبة: يا سلام، مش ساعتها كنت بتقول صغيرة ومش هتعرف تخلي بالها منهم؟ وعزة مش مكفيها تاخد منهم واحد، لا كمان كانت طمعانة في اللي حطيت عيني عليه. ضحكت أم فارس وهي تقول باستغراب: أم طبق كشري بتفرقي يا بنتي، دول أطفال صغيرة. بس عرفت أخد بالي منهم ولا لأ؟ قالت أم فارس بإعجاب: بصراحة عرفتي وبصملك بالعشرة. دارت مهرة ببصرها في المنزل وهي تقول: هو فارس لسه ما جاش من الشغل؟ ضربت أم فارس بيدها على جبينها وهي تقول متذكرة: الأكل على النار، يخرب عقلك يا مهرة نسيتيني. نهضت واقفة وتابعت وهي في طريقها للمطبخ: ده زمانه جاي هو ومراته، عازمها على الغدا عندنا النهاردة. مطت شفتيها بامتعاض وهي تقول بصوت عال: الله يكون في عونك يا طنط، أنا عارفة تستحمليها إزاي. خرجت أم فارس من المطبخ ونظرت إلى مهرة بعتاب وقالت: لا يا مهرة، ما حبش أسمعك بتقولي كده، لو فارس سمعك هيزعل قوي، دي مراته برضو. لوحت مهرة بيدها وهي تقول معترضة: لا مش مراته، دي خطيبته بس. ابتسمت أم فارس وهي تقول: لا، مادام كتب كتابه عليها تبقى مراته. قالت كلمتها الأخيرة وعادت للمطبخ ثانية تكمل ما بدأته من طعام الغذاء. وضعت مهرة الطفلين على الأريكة وأخذت تلاعبهما وتضاحكهما ببعض الألعاب، ثم وضعتهما على الأرض يمرحان بألعابهما، ووقفت تنظر لغرفة فارس التي اعتادت الدخول إليها يوميا وهو غير موجود في البيت. وقفت وسط الغرفة تتأمل المكان حولها وكأنها تدخل لأول مرة، وفعلت كما تفعل يوميا، جلست خلف مكتبه الصغير وفتحت أحد أدراجه وأخرجت بعضا من صورها التي التقطت لها وهي صغيرة، وما زال فارس محتفظا بها في درج ذكرياته كما يسميه. تأملت صورها قليلا وهي تبتسم طارة لصورتها بشعرها الأشعث المتناثر، وصورة أخرى بملابس العيد الجديدة، وصورة جمعت بينهما وهما ينظران لبعضهما البعض ويخرج كل منهما لسانه للآخر بمشاغبة، وهي تحمل دميتها المفضلة باربي هدية فارس لها. انتزعها من ذكرياتها صوت ثلاث طرقات على باب الشقة تعرفهم جيدا وتحفظ نغمتهم. أعادت الدرج إلى وضعه سريعا وخرجت مسرعة، فوجدت والدته قد سبقتها وفتحت الباب قبلها، ورأت دنيا تدلف من الباب ونظرها مصوب باتجاه مهرة رغم أنها تقبل أم فارس وتصافحها. دخل خلفها فارس يلقي السلام، فوجد مهرة واقفة مستندة إلى حافة باب غرفته المفتوحة، فابتسم لها وقال محذرا: عارفة لو لعبت في شغلي من ورايا هعمل فيكي إيه؟ قالت باندفاع: لا والله ما لعبت في حاجة. ابتسم فارس وهو يشير لدنيا موجها حديثه لمهرة قائلا: مش هتسلمي على أبلة دنيا؟ نظرت لها مهرة فوجدتها تنظر لها ببرود وتبتسم لها ابتسامة صفراء، فبدلتها نفس الابتسامة ونفس النظرة وهي تضغط كلمتها قائلة: أهلا. نظرت لها دنيا بحدة وقالت: يصح بنت كبيرة كده تدخل أوضة راجل غريب؟ هي مامتك ما بتعلمكيش الحاجات دي ولا إيه؟ نظر لها فارس بضيق ولمعت الدموع في عيني مهرة، بينما قالت أم فارس وهي تنظر لها بجدية: هي ما بتدخلش الأوضة هو موجود. ثم تابعت بضيق: مهرة غالية علي، وما حبش حد يكلمها كده أبدا حتى لو كان فارس نفسه. عقدت دنيا ذراعيها أمام صدرها وقالت بتهكم: يا طنط أنا لمرات ابنك مش هي. جذبها فارس من ذراعها برفق وقال بحسم: دنيا هنتكلم في الموضوع ده كم مرة، مش خلصنا منه قبل كده ولا إيه؟ تحركت مهرة بانفعال وهي تحبس دموعها، وأخذت الطفلين وتوجهت بهما إلى الخارج وأغلقت الباب خلفها بقوة وصعدت لشقتها. دخلت أم فارس المطبخ ودخل خلفها، قبل رأسها وقال معتذرا: أنا آسف يا أمي بالنيابة عنها، معلش ما تزعليش علشان خاطري. نظرت له أمه بعتاب وقالت: فهم مرتك إن مهرة زي بنتي، واللي ما بيحبهاش على الأقل يراعي إني بحبها وإنها غالية علي. أحاط كتفيها وقال بحنو: ما أنت عارفة يا ماما إن مهرة غالية عندي أنا كمان، وبعتبرها أختي الصغيرة، ونفسي والله الدنيا تحبها، بس مش عارفة هي واخدة موقف عدائي منها كده ليه. لاحت ابتسامة واثقة على شفتيها وقالت: أنا بقى عارفة. رفع حاجبيه متعجبا وقال: عارفة إيه يا أمي؟ ربتت على كتفيه قائلة: مش وقته دلوقتي، روح يلا أقعد معاها، لا تتقمص زي المرة اللي فاتت وتاخد بعضها وتمشي. قبل رأسها مرة أخرى وخرج من المطبخ متوجها إليها. لم يجدها في الصالة الخارجية، بحث بعينيه سريعا فوجدها بداخل غرفته، دلف خلفها فوجدها تنظر يمنة ويسرى وكأنها تبحث عن شيء ما لا تعرفه، فقال: في إيه، بتدوري على حاجة؟ كانت تظن أن مهرة ربما تكون قد تركت لفارس رسالة أو شيئا من هذا القبيل في غرفته، ولكنها قالت له: أبدا مفيش، هو أنا يعني لقطتك متحرمة عليا ولا إيه؟ لفها إليه ورفع رأسها ينظر إليها وقال: دنيا أنت اللي محرمة نفسك عليها، هو في حد يقعد كاتب كتابه 3 سنين؟ أزاحت يديه وقالت حانقة: يو بقى يا فارس، أنت كل ما تشوفني تكلمني في الحكاية دي، وبعدين ما هو عندك صاحبك عمرو، مش ده برضو كتب كتابه معانا تقريبا ولسه ما دخلش لحد دلوقتي؟ حاول فارس أن يتحكم بأعصابه وكتم غضبه حتى لا تستمع والدته لما يحدث بينهما، فأخفض صوته وقال بضيق: وإحنا مالنا ومال عمرو، وبعدين هو لو عليه كان زمانه دخل من زمان، لكن ده من ساعة ما كتب كتابه وزي ما يكونوا بينتقموا منه في شغله ومبهدلينه في مشاريع برا القاهرة، حتى مراته ما بيشوفهاش غير 2-3 مرات في السنة. وظفر بقوة ثم تابع قائلا: وبعدين هو عنده مشكلة في الشقة، لكن إحنا الشقة اللي هنتجوز فيها موجودة أهي، وإنتي وافقتي لما كتبنا الكتاب وقلتي ما عندكيش مانع نقعد هنا. شعرت الدنيا بالتوتر يسود بينهما، وشعرت أن فارس غضبه يتصاعد، فحاولت من تخفيف حدة النقاش قليلا، فغيرت نبرة صوتها وجعلتها أكثر نعومة وقالت: يا فارس ما أنت عارف ظروفي، ده بدل ما تتفهم حالتي النفسية بعد وفاة بابا الله يرحمه، وبعدين مش احنا كنا متفقين لما تخلص الدكتوراه علشان ما فيش حاجة تعطلك عن الرسالة وتخلصها بسرعة؟ وقبل أن يجيب سمع والدته تناديه من الخارج، خرج إليها مسرعا فقالت: الغدا خلص، تعالي حطي الأطباق معايا على السفرة، وبعد كده تكملوا بعيد عن البيت، أنا واحدة عندي الضغط ومش ناقصة حرق دم. استيقظ بلال من نومه وهو يتململ في فراشه، نظر في ساعته بعين مفتوحة وأخرى مغمضة، هب واقفا في سرعة ليلحق بصلاة العصر في المسجد، توضأ وبدل ملابسه وسريعا للخارج، فوجد عبير تجلس بجوار والدته ويتسامران، نظر لها بعتاب وقال: كده برضو يا عبير، أنا مش منبه عليك تصحيني قبل الأذان بربع ساعة. نهضت وقالت معتذرة: أسفة والله يا حبيبي، كنت هدخل أصحيك من شوية والكلام خدنا أنا وماما. نظر إلى والدته وهي تحمل طفله الصغير على قدمها وتلاعبه، فقال وهو ينظر حوله: الله، أمال فين باقي الولاد، نايمين ولا إيه؟ ضحكت والدته وهي تقول: لا مش هنا أصلا، واحد مع عزة و2 مع مهرة. نظر لهم متعجبا واتجه إلى الباب وهو يتمتم: واحد مع عزة واتنين مع مهرة، أنا مش عارف هم أولادي ولا علبة ألوان. ألقى السلام وخرج وأغلق الباب خلفه متوجها للمسجد. جلست عبير وهي تحمل الطفل عن أم بلال وهي تقول: والله يا ماما أنا ما كنت عارفة أعمل إيه في العيال دي لوحدي، لولا إن ربنا من علي بعزة ومهرة، وإنت كمان يا ماما بتتعبي معانا قوي، ربنا يخليكي لينا. ربتت أم بلال على كتفها برضا وأردفت تقول: أنا ما كنتش مستغربة من عزة لأنها كبيرة ما شاء الله وتقدر تخلي بالها من طفل صغير، اللي كنت مستغربة منه بجد هي مهرة. تعرفي يا عبير لما شفتها في فرحك حسيت إن البنت دي هتبقى قريبة مننا قوي، وحسيت إن أعرفها من زمان، ولما ولدتي وجبتي الأربعة ما شاء الله صممت تيجي تقعد معاكي، وأمها بصراحة ما قالتش لأ، وفي أسبوع واحد كانت اتعلمت تتعامل مع العيال إزاي وتديهم الرضعة وتنيمهم، والعيال كمان اتعلقت بيها قوي. بس تعرفي يا عبير أمها كمان بتحبك قوي. ابتسمت عبير وهي تقول: أم يحيى دي غلبانة قوي يا ماما، هي اللي شايلة بيتها على كتفها، جوزها أصلا بيخرج الفجر ما بيرجعش غير بعد نص الليل، ولا يعرف حاجة عن ولاده ومكبر دماغه. لما كلمتها عن الصلاة لقيتها يا عيني ما تعرفش حاجة، ومن ساعة ما تعلمت وهي مواظبة عليها وبتحبني قوي من ساعتها. ابتسمت لها أم بلال وقالت بحنان: أنت يا عبير بترضي ربنا، عشان كده ربنا بيحبك وبيخلي الناس الكويسة كلها تحبك وتتعلق بك يا بنتي. عاد بلال من المسجد فوجدهما في مكانهما كما تركهما، دخلا وأغلق الباب خلفه ينظر إليهم بابتسامة وهو يردد دعاء دخول المنزل: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقبلت عبير عليه بابتسامة فقبلها على جبينها واتجه إلى أمه وقبل كفها وحمل عنها طفله الصغير، فقالت عبير: ثواني هحضر الغدا. أوقفها نداء زوجها فالتفتت إليه متسائلة فاقترب منها قائلا: صليت العصر؟ قالت بسرعة وهي تستدير للتوجه للمطبخ مرة أخرى: لا لسه أحضر الغدا وروح أصلي. جذبها من ساعدها برفق وقال: تعالي عبير عاوزك في كلمتين. أخذها ودخل بها غرفتهم وأغلقها خلفه، استدار لها ينظر إليها وابتسم وهو يقترب منها ويتحسس وجنتها بأنامله في رقة وقال: على فكرة أنا زعلان منك أوي يا حبيبتي. قطبت جبينها وقالت بلهفة: ليه يا بلال أنا عملت إيه؟ قال وهو ما زال يداعب وجنتها برفق: مش ملاحظة يا عيون بلال إنك من ساعة ما ربنا رزقنا بالولاد وأنت بتأخر الصلاة. خفضت نظرها في خجل وقالت: معك حق يا حبيبي، بس والله بيبقى غصب عني، بعمل حاجات كتيرة والولاد وشغل البيت بيخلوني بأخرها غصب عني. قبلها على وجنتها قائلا: روح قلبي، أنت عارفة كويس إن ما ينفعش نقدم أي حاجة على الصلاة مهما كانت الحاجة دي إيه، عارفة لو أول ما سمعت الأذان سبت كل اللي في إيدك ورحت اتوضيتي وصليتي، هترجعي تلاقي الحاجة بتتعمل بسهولة ويسر أكتر من لو أخرت الصلاة علشانها. يعني لو سبت الطبيخ ورحت صليتي هترجعي تكملي وانت مرتاح، والأكل هيطلع فيه بركة من ربنا. لو بدأتي تتهوني في مواعيد الصلاة يا عبير هتلاقي نفسك يوم ورا يوم بتصليها قبل الوقت اللي بعدها بخمس دقايق، وواحدة واحدة هتسيب النوافل والسنن لأنك بتصليها يدوب على الوقت، وواحدة واحدة هتلاقي نفسك بتجمعي الصلوات مع بعض. ما هو الشيطان مش هيجي يقولك مرة واحدة كده سيب الصلاة، لا ده هيجيبها لك واحدة واحدة، الأول تأخريها وبعدين تسيب السنن وبعدين تجمعي الصلوات وبعد كده الله أعلم. وأنا عارف إن حبيبتي هتاخد بالها بعد كده، ولو الولد بيعيط حتى صلي وانت شايلاه ما فيهاش حاجة. ابتسمت عبير وهي تمسك بيده التي سكنت على وجنتها وقالت بحب: ربنا يخليك لي يا حبيبي، أنا مبسوطة بيك قوي يا بلال، لو كنت اتجوزت راجل مش ملتزم كنت هلاقي مين ينبهني ويقول الكلام ده وبالطريقة دي. ابتسم وهو ينظر لعينيها وقال بحب: لا اعمل حسابك مش كل مرة هتكلم بالطريقة دي، المرة اللي جاية في ضرب ومش أي ضرب، ده هيبقى ضرب بضمير، وطبعا انت عارفة ضميري، فهماني؟ ضحكت عبير وهي تحمل الطفل قائلة: إلا عارفة انت هتقولي على ضميرك برضو، أنا هروح بقى أصلي وبعدين أحضر الغداء. لحق بها عند باب الغرفة وقال: لا بلاش تدخل المطبخ. التفتت له بدهشة وقالت متعجبة: ليه؟ قال بحب وهو يمسح على شعرها: بغير عليك من عيون البوتاجاز. ضحكت عبير واحمرت وجنتاها وخرجت مسرعة، توضأت وصلت العصر وأعدت الطعام كأحسن ما يكون، ولم لا، فلقد بثها حنانا فأطعمته جمالا، جعلها ملكة فوضعته على عرش قلبها وتوجته حاكما وملكته سكوك غفرانها. أخذت عز الهاتف وسحبت السلك خلفها ودخلت غرفتها وأغلقتها خلفها وهي تضع سماعته على أذنها وتسندها بكتفها وابتسامتها واسعة، ثم قالت بصوت خفيض: وحشتني. قال مداعبا: الجرأة دي كلها وحشتني مرة واحدة؟ الله يرحم اللي كانت قاعدة جنبي يوم كتب كتابنا وما كانتش عاوزاني ألمسها أصلا. احمر وجهها وقالت بعتاب: كده يا عمرو، طب أنا غلطانة، مش هقولك حاجة تاني. قال بسرعة: لا لا لا، بهزر معاك يا شيخة، انتي ايه ما بتصدقي علشان تمنعي عني الدعم السنوي؟ اتجهت إلى فراشها وهي تحمل الهاتف وكأنها تحمل قلبها بين يديها بعناية، وجلست عليه وقالت بشوق: بجد يا عمرو، هتيجي امتى؟ وحشتني جدا جدا جدا. استلقى على فراشه ووضع يده تحت رأسه وقال بهمس: وانت كمان يا حبيبتي، وحشتيني قوي، بس غصب عني والله، بس عموما هانت، كلها أسبوعين وتلاقيني عندك، وساعتها بقى يا جميل هبقى عاوز 10 يكتفوني زي الراجل أبو عضلات ده اللي بيقعد في المولد يقول عاوز 10 يكتفوني وبعدين يعيط ويقول و20 يفكوني. أسبوعين يا عمرو، لسه أسبوعين كمان، ويا ترى بقى زي كل مرة هتيجي يومين وتمشي تاني. أراد عمرو أن يغير مجرى الحديث، فهو يعلم أنها ستبكي بعد قليل كعادتها وتطالبه بترك شركته التي أتعبتها شوقا له منذ عقد قرانه عليها، فقال: فاكرة يا وزة يوم كتب الكتاب عملت فيا إيه بقى؟ في عروسة تسيب جوزها زعلان وتقعد تاكل هي؟ ابتسمت وقد تذكرت ذلك اليوم وقالت: هو أنا يعني كنت باكل جوع؟ أنا كنت بهرب منك أنت، ما كنت شايف شكلك ساعتها. ضحك ضحكات رنانة اختلج لها قلبها وقال: بصراحة معك حق، أنا كنت عامل زي القطر اللي من غير سواء. وضحك مرة أخرى واختلج قلبها وخفق مرة أخرى وهي تستمع لمغازلاته وأشواقه، وأنهت المكالمة كما تنهيها كل مرة هاتفة: عمرو أنت مش مؤدب، وتضع سماعة الهاتف بارتباك وقد تلون وجهها وتنهض مقطبة جبينها وهي تتوعده في داخلها بنفس العبارة: ماشي يا عمرو، مش هكلمك تاني بالليل، ولو اتصلت مش هرد عليك. وفي الليل دخل فارس فراشه واستلقى في إرهاق شديد، أمسك جبينه بيديه يشعر بألم شديد في رأسه، نهض مرة أخرى وجلس خلف مكتبه الصغير يبحث عن حبات مسكنة للصداع، تناول واحدة منها وشرع في إغلاق درج مكتبه مرة أخرى، فوقع بصره على الصور الفوتوغرافية الصغيرة مبعثرة داخله، فابتسم وقد علم أن مهرة كانت تشاهدها وأغلقت الدرج سريعا بحيث بعثرت ما به، أعدها بعناية كما كانت سابقا، وهو يحاول أن يذكر نفسه بأن يحضر ألبوما للصور لكي يحافظ عليها من أي إهمال قد يصيبها، فهي تمثل حقبة مهمة من حياته منذ أن كان صبيا في 11 من عمره، وولدت مهرة في غياب والدها وحملها طوال الليل بعد أن أهملها الجميع، فكان الجميع منشغلا في والدتها التي أصيبت بنزيف حاد بعد ولادتها، وأعطتها له والدته يحملها ويرعاها، ووضعت بجوارها كوبا به ماء مختلط بالسكر ليسقيها حتى تعود إليه، ونسيها الجميع معه، كان يسقيها طرة ويتأملها طرة ويدور بها في الغرفة حتى يسكت بكاءها الذي لم يطل كثيرا، وأخذ يفكر في اسم يليق بملامحها البريئة حتى بزوخ فجر يوم جديد كان قد استقر على اسمها الجديد والذي استقاه من اسمه، وقد كانت مهرة. انتزعه صوت هاتفه النقال من عالمه الخاص وابتسم وهو ينظر لاسم المتصل وأجابه على الفور. حظك حلو، لسه كنت هعمل الموبايل صامت وهنام. ضحك عمرو وقال مداعبا، والله وعرفنا الموبايلات والصامت والحركات، ربنا يخليك لنا يا شارع عبد العزيز. ضحك فارس لدعابته وقال، والله عمرك ما هتتغير، ده انت تستحق البهدلة اللي انت فيها. زفر عمرو بقوة وهو يقول، وأي بهدلة يا فارس، أنا مش عارف هو أنا مهندس ولا متهم واخدينه كعب داير، وأنا مش عارف أنت متمسك بالشركة دي كده ليه طالما مطلعين عينك. أعمل إيه يا فارس، ما أنا دخت على شغل كتير، مش لاقي حتى نص المرتب اللي باخده من الشركة دي. خلاص بقى استحمل وما تشتكيش، أنا ما تعبتش من الشغل وإنت عارف، أنا بس متضايقة علشان عزة كل ما أكلمها ألاقيها متضايقة من كتر سفري والشحططة اللي أنا فيها، وعمالة تزن عليا علشان أسيب الشغل، وأنا بصراحة مش ناوي أسيبه إلا لما ألاقي حاجة أحسن. بصراحة معاها حق، أنا لو منها أصمم مش عارف هي ليه بتسمع كلامك. ضحك عمرو وقال بثقة، يا ابني أنا محدش يقدر يقف قدام جاذبيتي. وأردف قائلا، وبعدين خلاص هانت، بابا كلمني وقال إني في شقة على أول شارعنا هتفضى قريب وإيجارها معقول قوي، وهو زبط مع صاحب البيت خلاص. المهم انت عامل ايه وهتدخل امتى، لما تخلل ولا قبلها بشوية؟ نظر فارس امامه وقال بحسم، خلاص يا عمرو، انا مش هستحمل اعذرها اكتر من كده، كبرها معايا شهرين اخلص فيها الرسالة ومش هقبل اي تأجيل تاني خالص. تحدث قليلا مع صديقه وعاد الى فراشه مرة اخرى مستعدا للاستغراق في نوم عميق، ولكن عقله كان شاردا في علاقته بدنيا، ووضع أمامه علامات استفهام كبيرة. هل حقا هي التي تؤجل الزفاف بدون أسباب مقنعة؟ أم هو الذي كان يوافقها على أسبابها تلك، وكأنه يرحب بالتأجيل؟ كيف ستسكن في شقة واحدة مع أمي وهما مشاعرهما متنافرة تجاه بعضهما البعض؟ لن يستطيع أن يترك أمه وحدها مهما كانت الأسباب، وخصيصا أن أمه امرأة خلوقة لا تؤذي أحدا بلسانها ولا بأفعالها ولا تتطفل على أحد، ولن تسبب لهما أي ضيق في حياتهما الزوجية، هي فقط تريد من يرعاها ويذكرها بدوائها ويتسامر معها قليلا حتى لا تشعر بالوحدة، فهل هذا كثير عليها في مثل هذا العمر؟ وفي الصباح خرجت مهرة لتذهب لمدرستها، ولكنها توقفت فجأة أمام باب شقة فارس ولمعت عينيها بفكرة مراهقة مثلها. صعدت مرة أخرى 4 درجات من السلم للخلف ووقفت تنتظره، فهو يذهب إلى عمله صباحا في هذا التوقيت. وقفت أكثر من ربع ساعة حتى سمعت مقبض الباب يدور من الداخل والباب يفتح، فتصنعت النزول وكأنها قابلته صدفة. ابتسم لها قائلا، صباح الخير يا مهرة، رايحة المدرسة؟ ابتسمت في خجل، وقبل أن تجيبه وجدته قطب جبينه وهو يقول بجدية، إيه ده يا مهرة؟ الحجاب صغير كده ليه؟ وضعت يدها على أطراف حجابها ونظرت إليه وقالت، مش صغير ولا حاجة، ده كبير، بس بلفه بطريقة معينة زي صاحبتي ما بيعمله. حك ذقنه قليلا ثم طرق باب شقته، ففتحت والدته ونظرت لهما بدهشة وهي تقول، إيه يا ابني نسيت حاجة ولا إيه؟ أشار إلى مهرة وقال بضيق، نسيت أخد بالي منها بقالي فترة طويلة، خديها يا ماما لو سمحتي جوه خليها تظبط حجابها. وقفت مهرة أمام المرآة تعدل من حجابها سريعا وهي تتمتم متبرمة، يا طنط كل صاحبتي بيلفوا طرحتهم كده. كانت والدته تنظر إليها في صمت وشرود وهي تتحدث وتمط شفتيها وتتمتم في ضيق وتحرك يديها في سرعة لتثبت دبابيس الحجاب جيدا، حتى انتهت والتفتت إليها قائلة، ها كده كويس؟ أومأت لها والدته وقالت، أيوة كده كويس، يلا بقى علشان ما تتأخرش على مدرستك أكتر من كده. ألقى فارس نظرة سريعة على حجابها واستدار ليخرج متوجها لعمله وهو يقول، هجيب لك النهاردة وأنا راجع خمارات لف، شغل الطرح ده مش عاجبني. حملت مهرة حقيبتها وخرجت تعدو لتلحق بميعاد المدرسة وأغلقت الباب خلفها. ظلت أم فارس تنظر إلى الباب المغلق واجمة وبداخلها مشاعر كثيرة ودت لو كانت مخطئة فيها. الفصل الثامن عشر. استيقظت مهرة فزعة من نومها، تصرخ باسم فارس وتناديه. جلست على فراشها تلتقط أنفاسها بصعوبة. كانت تبكي وهي نائمة على إثر حلم مفزع، ولكنها فوجئت بدموع تغرق وجهها، وكأنها كانت تبكي في الحقيقة لا في الحلم. مسحت دموعها التي شقت طريقها في ثبات على وجنتيها، وأخذت تتمتم بالاستعاذة لتهدئ من روعها قليلا، وهي تدور بعينيها في غرفتها لتتأكد أنها وحيدة فيها ولم يسمعها أحد. نهضت متثاقلة من فراشها وهي تحيط جسدها بذراعيها لتبث الأمان في نفسها. فتحت نافذة غرفتها ليتسلل ضوء القمر إليها ويغمر وجهها مداعبا لوجنتيها. أطلت برأسها للأسفل لعلها ترى خيال ظله في نافذته أو شرفته التي كانت غارقة في الظلام. أغلقت نافذتها واتجهت إلى فراشها مرة أخرى، ولكنها سمعت صوته يتردد في عقلها وهو يقول: لو شفت كابوس اتفلي عن ناحية الشمال 3 مرات واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ويستحسن تقومي تتوضي وتصلي 2 ركعتين علشان تطمني. توجهت مباشرة إلى الحمام، توضأت وصلت 2 ركعتين، أدخلت طمأنينة في نفسها، ثم عادت لفراشها وقد داعب النوم جفونها، فتثاقلت واستسلمت لنوم عميق. جلس فارس بجوار والدته حول مائدة الغذاء وبدأ في تناول الطعام وهو يقول: ما تعرفيش مهرة رجعت من المدرسة ولا لسه يا ماما؟ هزت والدته رأسها نفيا وابتلعت طعامها ثم قالت: لا لسه، عندها درس بعد المدرسة على طول. بتسأل ليه؟ ترك الملعقة من يده ونظر إلى والدته متسائلا: درس إيه ده وفين؟ نظرت إليه والدته بتفكير ثم قالت: مش عارفة درس إيه بالظبط، اللي أعرفه إنها عندها دروس بعد المدرسة. بطلت أكل ليه؟ تناول ملعقته مرة أخرى وقال بضيق: أنا ما بحبش قصة الدروس اللي ملهاش مواعيد دي، وبعدين ما تاخد الدروس في بيتها لازم تروح تتنطط عند الناس برا، الله أعلم بيوتهم عاملة إزاي وشكلها إيه وعندهم رجالة ولا لأ. صمت قليلا ثم أردف قائلا: لما ترجعي بينادي عليها علشان عايزها، لما نشوف حكاية الدروس دي. شردت والدته قليلا وهي تقلب طعامها في طبقها 10 مرات حتى لاحظ هو ونظر إليها وتساءل باهتمام: مالك يا ماما ما بتكليش ليه؟ وضعت أمه ملعقتها وشبكت أصابعها أمامها وهي تستند بمرفقيها على المائدة ونظرت إليه بعمق وقالت: تسمح مالكش دعوة بالحكاية دي؟ مهرة كبرت يا فارس وما ينفعش تفضل تتعامل معها كده، وبعدين أخوها يحيى كبر وبقى راجل وهو اللي يقول لها رايحة فين وجاية منين، والكلام اللي انت عاوز تعمله ده. قالت جملتها الأخيرة وهو ينظر إليها بدهشة لا يكاد يصدق ما يسمع، فقال باستغراب: بتتكلمي كده ليه يا ماما؟ من إمتى وأنا مش مسؤول عن مهرة؟ انت قلتلي الكلام ده قبل كده لما جبت لها الخمارات وأنا مركزتش معاكي، لكن لما يتعاد تاني يبقى في حاجة أنا معرفهاش. مدت يدها وربتت على يده وقالت بشفقة: أنا عارفة أنك أنت اللي مربيها وبتعتبر نفسك مسؤول عنها، لكن يا ابني دلوقتي الوضع اختلف، مهرة كبرت خلاص. ترك ملعقته ونهض وهو يقول بانفعال شديد: معنى أنها كبرت أني خلاص أشيل إيدي من المسؤولية، وكمان وأنا عارف أن أخوها مكبر دماغه برا البيت طول اليوم وأبوها مسافر وسايبهم. اعتدلت والدته وهي تقول: طب يا ابني تعالى كمل أكلك، مالك زعلت كده ليه؟ اتجه إلى غرفته وهو يقول باقتضاب: معلش يا ماما شبعت عن إذنك، هدخل أريح جوا شوية. هزت والدته رأسها في عدم رضا وهي تقول بأسف: ربنا يهدي الحال. دخل فارس غرفته متبرما، ألقى جسده على الفراش كما لو كان يدفع حملا ثقيلا عن كتفيها قد أثقلاه. كيف يتركها وهي؟ هي التي ولدت ووضعت بين ذراعيه مباشرة قبل أن تلامسها يدي والدتها، وقبل أن يراها أخوها، وقبل أن يعلم أبوها بأنها قد جاءت إلى الحياة. هي التي كبرت بين يدي واحتوتها غرفتي لسنوات طفولتها ومشاغباتها وألعابها وسعادتها ومرحها، بل وبكائها وتبرمها وضجرها، وزرعت فيها القيم والأخلاق التي أحبها وعاداتي المفضلة، فأصبحت تتوقع تصرفاتي قبل أن أفعلها، وعلمت عنها كل شيء، بل واكتشفتها كما اكتشفتني، فأصبحت كتاباً مفتوحاً أمامي، خالياً من الألغاز، لا توجد به علامة استفهام واحدة. ترددت كلمات أمه في عقله مقتحمة ذكرياته، مبعثرة أفكاره، وهي تخبره أن أخيها أولى بها لأنها قد كبرت. فوضع الوسادة على وجهه يريد إسكات هذه الكلمات التي غزت عقله، وقال بعناد وبصوت مسموع: لا، لم تكبر، ما زالت طفلات الصغيرة. نقر عمرو بخفة نقارات بسيطة باب مكتب المهندس صلاح، ثم فتحه وأطل برأسه داخله وهو يقول: صباح الخيرات. ضحك صلاح وهو ينهض ويتجه إليه، عانقه بحرارة وهو يقول: الحمد لله على السلامة، جيت إمتى؟ قال عمرو بمرح: لسه نزل من القطر يا باشمهندس. اهتز صلاح ضاحكا وهو واضع ذراعه على كتف عمرو وقال: لا، شكلك أخذت الجنسية من كتر قعدتك هناك. جلس عمرو على المقعد المقابل للمكتب وقال برجاء: أبوس إيديكوا بقى، كفاية، أنا لفيت جمهورية مصر العربية كلها، هو أنا عملت فيكوا إيه عشان ترحلوني كل شوية كده؟ اختفت ابتسامة صلاح وجلس على المقعد المقابل لعمرو وقال بجدية: يعني مش عارف عملت إيه؟ حد قالك تتجوز؟ استند عمرو بمرفقه على حافة المكتب ولوح بيديه قائلا: وأنا عارف أتجوز، ده أنا كاتب كتابي ومن ساعتها وأنا متبهدل، هي الشركة كل مشاريعها خارج القاهرة، ليه نفسي أعرف؟ مال صلاح للأمام وقطب جبينه قائلا: اسمع يا عمرو، أنت عارف أني بحبك زي ابني بالظبط، وبصراحة كده أنا مش عاجبني تصرفاتك، أنت يا ابني زي ما يكون عاجبك اللي بيحصل ومبسوط أن في حد بيجري وراك وعايزك. عقد عمرو يديه أمام صدره وقال معترضا: هو أنا يعني عاوز أتمرمط كده في كل حتة شوية؟ أنا بس والله عاوز أحوش قرشين علشان أعرف أجيب العفش، ولو سبت الشغل دلوقتي يبقى أقول على جوازي يا رحمن يا رحيم، أعمل إيه؟ مضطر أستنى وأشتغل وأسافر وأستحمل بعدي عن أهلي ومراتي لحد ما ألاقي شغل تاني، على الأقل بنفس المرتب اللي باخده هنا. أسند صلاح ظهره إلى المقعد وقال متسائلا: يعني جبت الشقة خلاص؟ قال عمرو بابتسامة واسعة: آه الحمد لله، حاجة كده أجار بس حلوة ومش محتاجة توضيب كتير، يعني تقريبا جاهزة. ابتسم صلاح وهو يقول متهكما: يعني عاوز 3 سنين كمان علشان تعرف تجيب العفش. زفر عمرو بحنق وقال بضيق: والله ما أنا عارف، أنا شكلي هطلب صلفة، أنت إيه رأيك؟ حك صلاح ذقنه وصمت قليلا يفكر ثم قال: في حل تاني غير الصلفة، اللي أنا متأكد أن مدام إلهام مش هتوافق عليها. قال عمرو بلهفة: الحقني بيه أوام. صلاح: عندي واحد صاحبي عنده معرض كبير للأساس، هو بيبيع بالقسط، أنا هروح معاك أعرفك المكان وكلمه، هو هيزبطك في حكاية القسط دي إن شاء الله، ما تشيلش هم. هب عمرو واقفا وأمسك رأس صلاح وقبلها بقوة وقال: ربنا يخليك لينا يا كبير. ضحك صلاح ثم قال بجدية: عاوز نصحتي؟ امشي دلوقتي قبل ما حد يشوفك، ونتقابل بعد المغرب ونروح المعرض سوا، وبكرة وبعده أجازة، ممكن تاخد مراتك وتروحوا تنقوا العفش. ثم أشار له محذرا وقال: ولما تنوي على ميعاد الفرح أنا اللي هاخد لك الأجازة بنفسي علشان محدش يقف لك فيها. عانقه عمرو في سعادة ثم تركه فجأة وفتح الباب وفر هاربا. كان فارس عائدا من عمله في وقت الظهيرة، وقبل أن يأخذ طريق المنعطف إذ به يصطدم بعمرو الذي كان يمشي بخطوات واسعة في الاتجاه المعاكس وهو على عجلة من أمره. تفاجأ فارس بعودة عمرو وهتف وهو يعانقه في سعادة: عمور جيت إمتى؟ حمد الله على السلامة. عانقه عمرو بقوة وربت على ظهره وهو يقول: وحشني يا أبو الفوارس، والله أنا لسه جاي طازة. فارس: ورايح على فين كده؟ مسح على شعره وقال بابتسامة واسعة: أصلي هروح عند عزة كمان شوية، وقلت يعني أجيب لها هدية، بقالي كتير ما عملتهاش. ضحك فارس وهو يقول: إيه ده؟ بقى عندك دم أخيرا؟ مبروك يا أخي. عمرو: الله يبارك فيك، عقبالك كده لما تتجوز وتريحنا منك. تذكر عمرو مقابلته مع صلاح فقال سريعا: صحيح يا فارس، ما تيجي معايا النهاردة، هروح معرض بيبيع عفش بالقسط. إيه رأيك تيجي تتفرج؟ البشمهندس صلاح رئيسي في الشغل يعرف صاحب المعرض وهيزبط لي موضوع التقسيط، وإن شاء الله هيبقى القسط حنين. لمعت عيناه فارس وقال: وإنت وقعت لي من السما يا ابني، ده أنا كنت في مشكلة بسبب الموضوع ده، محتار هجيب العفش منين وبكام. ربط عمرو على ذراعه وهو يقول بغرور: خلاص نتقابل نروح سوا، بس بقى عد جمايل بقى. ها؟ ثم أردف متسائلا: هتناقش الرسالة إمتى؟ قال عبارته الأخيرة وهو يرى فارس ينظر في الاتجاه الآخر بتركيز، فأعاد عبارته مرة أخرى، ولكنه لم يجبه أيضا، بل وتركه وتحرك بسرعة. تابعه عمرو بنظره فوجده يتحرك في اتجاه مهرة التي تسير بسرعة وكأنها تستعد للعدو، وأخوه محمود يسير خلفها يحاول أن يتكلم معها، ومن الواضح أنه يضايقها. فزعت مهرة عندما تفاجأت بفارس مقبلا عليها مسرعا، والشرر يتطاير من عينيه وهو ينظر لمحمود وقد احتقن وجهه. اصفر وجه محمود عندما رأى فارس في هذا الوضع وتسمر مكانه. أمسك فارس بتلابيب محمود وقال زاجرا: انت راجل انت، ده بدل ما تحميها. اقترب عمرو في سرعة وخلص أخاه من قبضة فارس وهو يقول: معلش يا فارس امسحها فيا. ثم نظر لمحمود مؤنبا وقال: كده يصح يا محمود برضو. شرعت مهرة في التدخل، ولكن فارس نظر إليها بصرامة أخافتها وصاح بها: امشي اطلع على البيت واحسبي معاكي بعدين. خافت مهرة وهرولت إلى المنزل سريعا وهي تتمتم: يا رب استر يا رب استر. أطرق محمود رأسه أردا وهو يقول: أنا ما كانش قصدي عكيسة، أنا كنت عاوز أقولها أني عاوز أخطبها وهي كانت مش عاوزة تسمعني. أمسكه فارس من ملابسه مرة أخرى وقال بعصبية: تخطب مين يالا؟ مش لما تبقى راجل الأول وتحافظ على بنات الناس. تدخل عمرو مرة أخرى وخلص أخاه وهو يحاول تهدئة فارس الذي أفلته، وتوعده بعينين تشعان غضبا وقال بلهجة صارمة: أنا مرضتش أمد إيدي عليك علشان خاطر عمرو بس، لكن لو الموقف ده اتكرر تاني محدش يلومني على اللي هيحصل لك، على الله تقرب منها تاني ولا حتى تيجي على بالك، أنت فاهمني يالا ولا لأ؟ قال كلمته الأخيرة وتركهم وانصرف في غضب هادر. نظر عمرو إلى أخيه محمود وقال بجدية: من إمتى وإحنا بنعكس البنات في الشوارع يا محمود؟ عيب يا أخي، ده أنت حتى صاحب أخوها يحيى. قال محمود بالضجر وهو يلوح بيديه: وهو ماله هو؟ بص لها ولا فكر فيها، هو كان ولي أمرها، وبعدين أنا غرضي شريف وهخطبها، يعني هخطبها. دفعه عمرو من كتفه باتجاه البيت وهو يقول: طب امشي بقى فورت دمي. وتركه وانصرف في طريقه وهو يتمتم: ايه البلاوي دي؟ اروح للمزدة بتاعتي ازاي وانا دمي فاير كده؟ دلفت مهرة باب شقتها واغلقت الباب خلفها وهي تضع يدها على صدرها الذي كان يعلو ويهبط بسرعة، تتنفس بصعوبة وقد تلاحقت انفاسها بشدة كأن اسدا كان يلاحقها. اقبلت عليها والدتها مسرعة وهي تنظر لها بلهفة وقالت: مالك يا مهرة، في حد بيجري وراكي؟ حاولت التقاط أنفاسها وقالت وهي تجلس على أقرب مقعد: فارس شاف محمود وهو ماشي ورايا وكان هيضربه. محمود مين؟ صاحب يحيى. وكان ماشي وراكي ليه؟ وعايز منك إيه؟ بيقول عاوز يخطبني. جلست أم يحيى أمامها وقالت بتفكير: هو قال لك كده؟ طب إزاي؟ ده لسه طالب في الجامعة. نظرت لها مهرة وقالت متبرمة: طالب ولا مش طالب، أنا أصلا مش طايقاه، وهقول لي يحيى ما يدخلوش هنا تاني. قالت والدتها بسرعة: اسكت انت، ملكيش دعوة، أنا هبقى أشوف الحكاية دي. نهضت مهرة وحملت حقيبة المدرسة في يدها لتدخل غرفتها وهي تقول بحنق: حكاية ايه يا ماما، ده ولد مش كويس، وكمان شفته مرة وهو بيشرب سجاير، ولو كلمني تاني هقول لأمه. قالت كلمتها الأخيرة بعصبية ودخلت غرفتها. نظرت إليها والدتها وضحكت وهي تردد كلمتها الأخيرة: هتقولي لأمه؟ هتفضلي عيلة لحد إمتى يا بنتي؟ خرجت عزة من غرفتها سريعا عندما استمعت لصوت عمرو في الخارج وهو يتحدث مع والدها بصوت مرتفع ويضحك بشدة، تلك الضحكات التي تأسرها وتزلزل قلبها. اصطدمت بوالدتها التي كانت متوجهة للمطبخ. اتسعت عينا والدتها وقالت بدهشة: خضتيني يا عزة، بتجري كده ليه؟ ارتبكت عزة وهي تقول: مفيش يا ماما، تقريبا كده حد بينده علي. نظرت لها والدتها بخبث وقالت: يا سلام، يا بنت تتقلي شوية، يقول عليكي ايه؟ ثم أردفت وهي تتجه للمطبخ: تعالي ورايا، يلا خدي الشاي علشان تقدميه بدل ما تخرجي زي العبيطة كده. تبعتها عزة وبدأت في صنع الشاي، فدخل والدها المطبخ وقال وهو ينظر إليها: بتعملي إيه عندك؟ يلا طلعي سلمي على جوزك. لم تنتظر عزة كثيرا وانطلقت في سرعة إلى غرفة الصالون، وبمجرد أن اقتربت منها وقفت وهندمت ملابسها وشعرها، ثم فتحت الباب بهدوء ودلفت للداخل وقد تعلقت عيناها بزوجها الذي نهض واقفا وعلى شفتيه ابتسامة عذبة وهو يكاد أن يلتهمها بعينيه ونظراته المشتاقة. خطت في اتجاهه ومدت يدها تصافحه، فتناول كلتا يديها ورفعها لشفتيه وقبلها بشوق، ثم وضعها على وجنتيه وهو يقول: وحشتني جدا يا حبيبتي. تأملت وجهه وهي تقول بحب: وانت كمان. فرت دمعة من عينيها بدون شعور، فمد يده ومسحهما وداعب وجنتيها وهو ينظر إلى عينيها التي تحمل الشوق المختلط بالحزن وقال: أنا مش هسألك الدموع دي ليه، أنا عارف إني مقصر معاكي، بس والله غصب عني.